والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه كتاب الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وهو سبحانه وتعالى موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه وفطر الأشياء بإرادته وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا المرة الأخيرة عن معنى قول المؤلف رحمه الله: لم يزل ربنا تعالى بجميع صفاته، فإن صفاته أزلية أبدية، يعني لا يزال ولم يزل الله تعالى متصفا بها أزلا وأبدا. وتكلمنا عن صفة العلم، فإن من صفات الله تعالى العلم الشامل الكامل المطلق الذي لا يعتريه جهل ولن يلحقه نسيان. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. لأن الذي علمه ناقص وهو المخلوق ينسى، والله جل وعلا لا ينسى، تنزه الله عن النسيان. فإذا قال قائل: إذن ما معنى قوله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ إن المنافقين هم الفاسقون، نسوا الله فنسيهم. قال العلماء: النسيان هنا بمعنى الترك، يعني أنهم تركوا أمره فتركهم الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الله تعالى لا ينسى. قال: وقدرة وإرادة. وقدرة من صفات الله تعالى القدرة، والقدرة يقابلها ماذا؟ يقابلها العجز، ولا يقابلها الضعف؟ يقابلها العجز. القوة هي التي يقابلها الضعف. ما هو الدليل على أن الله تعالى متصف بالقدرة؟ نقول: الدليل السمع والحس والعقل. أما الأدلة السمعية فهي كثيرة: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على ذلك قديرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة القدرة. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. طيب، أما الأدلة الحسية فهذا الخلق، هذا الخلق من سماوات وأراضين وما فيهما وما بينهما يدل على ماذا؟ يدل على القدرة، لأن المخلوق يدل على خالقه، والمصنوع يدل على صانعه، والخلق كلما كان مبدعا كلما دل على عظيم قدرة خالقه. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان من طين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، ولا يمنعه شيء، ولا يستحيل عليه شيء. وليس ثمة ما يسمى بالقانون الطبيعي، لأن كثيرا من الأشياء تقع على خلاف العادة، ما أيد الله به أنبياءه من خوارق العادات، هذا يدل على القدرة. فلق البحر لموسى هذا على غير العادة، هل البحر ينفلق؟ لا. لماذا لا ينفلق البحر؟ لأن قانون الماء هو هذا ما يسمى بقانون الاستطراق. شنو الاستطراق؟ يعني أنت الآن إذا أخذت عصا وجيت شيء من الماء أو للبحر أو لبركة، بركة ماء، وقلت هكذا بالعصا وضربت ورفعت العصا، الآن أنت فرقت تفريق نسبي، العصا فرقت الماء تفريق نسبي، إذا رفعت العصا يلتئم الماء يعود بعضه إلى بعض. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، الطود الجبل، بل لم ينفلق فلقتين، بل فتح فيه 12 طريقا، 12 طريق في البحر فتحت، كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل لها طريق وحدها بقدرة الله. فقدرة الله تبارك وتعالى لا حدود لها، لا حدود لها. وذكر بعض أهل العلم أن إبليس ذهب إلى عابد، رجل عابد كثير العبادة، فقال له: هل يستطيع ربك أن يضع السماوات والأرض في بيضة في عظمة؟ فضحك الرجل قال: لا يستحيل، كيف السماوات والأرض توضع في بيضة؟ لا. فكفر بذلك، فذهب إلى عالم قال: هل يستطيع ربك أن يضع السماوات والأرض في بيضة؟ قال: إن الله على كل شيء قدير، توضع السماوات والأرض في بيضة. مع أن هذا يفوق العقل، قد يقول هذا شيء كيف، لكن لا يستحيل على الله شيء، لا يستحيل على الله شيء. إذا أثبتنا صفة القدرة لله عز وجل، إذا أثبتنا صفة القدرة، ما الذي نستفيده؟ نستفيد الثقة به والأمل في فرجه، والأمل في فرجه. إذا أثبتنا صفة القدرة لله سوف نثق به، ويتعلق قلبنا برحمته وإحسانه، وسوف نعيش على أمل أن يحقق الله تعالى لنا ما نصب إليه من شفاء مرض أو عز بعد ذل أو فرج بعد كرب وهم، لأنه على كل شيء قدير. ويمر بالإنسان أوقات ييأس فيها، إما من الفرج أو من الشفاء أو من الحرية أو من الكرامة، ييأس فيها، ييأس. فإذا بنظرته تصير نظرة سوداء قاتمة، فلربما يقع في القنوط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال، أو ربما يقع في اليأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولكن الله تعالى يحدث أمرا فيصبح هذا الإنسان ممن يتعجب من عظيم قدرة الله تعالى. لا يعجز الله شيء، لا يعجزه أن ينزع ملكا من ملك، سطى وبغى وعتى وظلم وطال حكمه في الناس، هل يعجزه ذلك؟ لا يعجزه. لا يعجزه أن يشفي مريضا أجمع الأطباء كلهم على أنه لن يشفى، وأن المرض مستفحل فيه، وأنه سيموت بعد أيام وربما بعد ساعات، ويكون هو في غرفة الإنعاش في الكوما، صحيح ولا؟ هذا والله مر على صديق من أصدقائي أصيب بجلطة في الدماغ، جلطة في الدماغ أدخلته إلى غرفة الإنعاش، والأطباء جميعا في المستشفى أجمعوا على أنه لن يعيش، مستحيل. ما أصابه في دماغه سبب له شللا ما بقي فيه إلا النفس فقط، والقلب يدق، خلاص الرجل يعني صار ميؤوسا من حياته. لكن الذي على كل شيء قدير لا يعجزه أن يرده إلى حاله الأولى، يمشي ويتحرك ويتكلم ويتنفس ويأكل ويشرب، لأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن نثق به تعالى أنه قادر على كل شيء، أنه قادر على كل شيء. أنت الآن لو ذهبت لتصنع شيئا عند صنايعي، ميكانيكي أو سباك أو أي حرفة كانت، وهذا الصانع بارع متقن يعرف ماذا يصنع، تعطيه الشيء، تعطيه المال أو تعطيه الشيء الذي سيصلحه، تثق فيه ولا لا تثق فيه؟ يقول لك أنا أعرف فلان، هذا الأمور واضحة. فيثق كثير منا في المخلوق ولا يثق في الخالق، لا يثق في خالقه. فيجب علينا أيها الإخوة ونحن نثبت صفة القدرة لله تعالى الثقة به والتوكل عليه وعدم فقدان الأمل، فهو على كل شيء قدير. طيب لو قال قائل كيف نثبت له القدرة والمخلوق له قدرة، ألا يقتضي هذا تشبيها؟ يعني لو قال قال لا لا لا تقل قدير، إن كذا قلت قدير المخلوق له قدرة كذلك، المخلوق له قدرة، فما هو الجواب؟ نقول هل قدرة المخلوق كقدرة الخالق؟ قدرة المخلوق مسبوقة بعجز، لأنه قبل أن يخلق أو قبل أن يقدر إما أن يكون عاجزاً أو أن يكون معدوماً أصلاً غير موجود في الحياة، ثم هو الآن صاحب قدرة وفي أي لحظة يمكن أن تسلب منه القدرة، صحيح؟ على أي شيء. إذا كانت قدرته مالية فالمال عرضة للتلف والزوال بأي سبب يخلقه الله لعبده، مهما حصن من مهما استعمل من وسائل التحصين والحماية للمال، يخلق الله سببا في 24 ساعة تذهب الثروة يمكن الله، وقد حصلها في سنوات، كيف الله أعلم، في أشياء تفوق مداركنا. طيب إذا قدر قدرته عرضة للزوال كذلك، أما قدرة القدير تبارك وتعالى فلا يعتريها نقص، يعني ما كان عاجزا تبارك وتعالى ثم قدر، لا، ثم إنه إذا قدر على فعل الشيء لا يعني ذلك أنه سيعجز. ولهذا في مسألة البعث بعد الموت، من أثبت لله قدرة لن ينكر البعث بعد الموت، صحيح ولا؟ اللي يثبت لله القدرة هل سينكر أن الله سيبعث الموتى بعد موتهم؟ لا، لن ينكر، لن يقول كما قال الدهرية الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كان المثل على وفق الرد عليهم، جعل من الشجر الأخضر نارا، يعني أنه يخلق ما يحرق مما هو رطب. سبحان الله، النار مخلوقة صحيح ولا؟ والنار محرقة والنار مجففة، يخلقها من شيء رطب من الشجر الأخضر، ما قال من الشجر اليابس، قال من الشجر الأخضر نار. هذا عن صفة القدرة لله تبارك وتعالى. فالذي خلق أول مرة قادر على الإعادة مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والكل عليه هين. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله يحيي الموتى وأنه ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ولهذا الذين أنكروا البعث وصفوا الله بالعجز، والذين يقعون في اليأس والقنوط يصفون الله بالعجز كذلك، بالعجز. ثم قال وإرادة ومشيئة. من صفات الله عز وجل الإرادة، ما هو الدليل؟ الدليل على اتصاف الله بالإرادة السمع والحس والعقل وغير ذلك من وسائل الاستدلال. أما السمع فقد قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. فمن صفاته الإرادة، لا يكون شيء إلا بإرادته. انتبه، فالله تعالى له إرادة ولا يخرج شيء عن إرادته كذلك. ثم أعلم، طيب السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، والإرادة على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هو ما أراده الله تعالى كونا، ايش معنى كونا؟ يعني في حكمه الكوني، لأن أحكام الله على نوعين، أحكام كونية وأحكام شرعية. الأحكام الكونية مثل المرض والشفاء والموت والعز والذل والفقر والغنى وما يحصل للإنسان من فرح أو ترح، الأمطار والثلوج والرياح وكل هذه الحوادث الكونية تسمى أحكام كونية أرادها الله تعالى كونا. الإرادة الشرعية ما أراده الله تعالى شرعا، الصلوات الخمس، الصيام، الزكاة، الحج، هذا أراد الله تعالى من عباده شرعا أن يوجدوه وأن يعملوا به. فصارت الإرادة على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. طيب المشيئة، المشيئة شيء واحد لا يتجزأ، لا ينقسم إلى قسمين. وهل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ نقول الإرادة أعم من المشيئة، لأن المشيئة خاصة بالإرادة الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خلي بالك، المشيئة هي الإرادة الكونية هي نفسها، وأما الإرادة فمنها الكوني ومنها الشرعي. من الكون ومنهج شرعي. لا يحصل شيء إلا بإرادة الله، ولكن إذا قلنا بإرادة الله يعني بإرادته الكونية، لأن كل ما أراد الله ما أراده تبارك وتعالى كونا لا بد أن يكون، ولا يحصل شيء إلا بإرادته الكونية، ولكن قد يريد الله الشيء ولا يكون. استغفر الله. صحيح، قد يريد الله الشيء شرعا ولا يكون. الله تعالى أراد الصلاة من كل مسلم، هل كل المسلمين يصلون؟ لا. أراد الطاعة والتقوى من كل عبد، فهل كل العباد أتقياء وصالحين؟ هذا هو المراد. إذن هذا لابد أن نثبته. كيف أثبتنا صفة الإرادة؟ بالأدلة السمعية. طيب، هناك من يستدل لإثبات الإرادة لا بالدليل السمعي، لأن الدليل السمعي عنده محكوم عليه بالعقل، يقول الإرادة نثبتها من خلال التخصيص. كيف التخصيص؟ يعني تخصيص كل مخلوق بما يناسبه. شو معناها؟ يقولون مثلا السماء سماء والأرض أرض والجبل جبل والبحر بحر، كل مخلوق له خصوصياته. قالوا تمايز هذه المخلوقات واختلافها فيما بينها يدل على أنه أراد ذلك، وهذا الكلام يصدق عليه قول المثل الشعبي، قالوا وين وذنك؟ قالوا هو. يعني أنت ما تحتاج لهذا التطويل، أنت تريد أن تعرف هل الله له إرادة أم لا، يكفي أن تقرأ قوله سبحانه ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. ولا ما يكفي؟ يكفي، يكفي أنه تعالى أخبر أنه يريد، فهذا الفعل يدل على أنه مريد. والإرادة من صفاته الفعلية، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادته، أعني إذا كان الشيء كونيا الشرعي كما قلنا. بعض أهل البدع لم يفرق بين النوعين، كالقدرية الذين نفوا إرادة الله، إرادة الله تعالى وتقديره لأفعال العباد، وقالوا إنما يفعله العبد لا دخل لإرادة الله فيه. يهودي كيفاش؟ قالوا هكا. قالوا تعالى الله وتنزه، كيف يريد الفحشاء؟ كيف يريد الفحشاء؟ وكيف يريد المنكر؟ هذا ننسبه إلى المخلوق، إلى فاعله، لا ننسبه إلى الله. نقول الإنسان ابن آدم هو اللي أراد ذلك، وإرادته مستقلة تماما عن إرادة الله. فما هو الجواب؟ نقول هذا ضلال، ضلال قطعي، لأنك إذا جعلت الإنسان مستقلا بإرادته يعني أنه خالق مع الله، والإنسان لا يستقل بإرادته ولا يستقل بعمله، لا يتحرك إلا بقدرة من الله وإرادة ومشيئة، لأنهم هم لم يفرقوا، هذه الشبهة عندهم، هم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فنقول ما ذكرتموه من فحشاء ومعاصي وسيئات في الدنيا هل أرادها الله؟ أرادها كونا ولم يردها شرعا، أراد هذه الأمور في حكمه الكوني لا في حكمه الشرعي، هو حرمها على عباده، لكنه أراد أن تكون لحكم كثيرة. إذا ما فيه معاصي ما فيه توبة، لو لم يكن ثمة معاصي هل فيه توبة؟ والتوبة يحبها الله ولا ما يحبها؟ وهكذا. طيب، إذا فيها حكم، وإذا ما فيه معاصي هل فيه وعظ وتوجيه ونصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ شفت تعطل كم من منفعة لو ما فيه معاصي على وجه الأرض. وليس يعني أن هذا المعاصي جيدة، لا، لكن حتى وإن كان الله لا يريدها شرعا لكنه يريدها كونا لحكم عظيمة، إذا وجدت المعاصي يختبر العباد أولا بها، ويبتلى أيضا المؤمنون بها، فيتفاوتون في درجة الإنكار أو درجات الإنكار، فهذا ينكر بقلبه، وهذا ينكر بلسانه، وهذا ينكر بيده، وهذا عنده الأمر عادي كأنه ما رأى شيئا ولم يسمع شيئا. لماذا؟ لأن عنده ليست معصية، وربما يكون ممن يفعلها، فالناس ترى أنهم يختلفون. فالإنسان لا يستقل أبدا بعمله ولا بإرادته، إرادته ومشيئته تابعتان لإرادة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: وقدرة وإرادة ومشيئة. إذن قوله إرادة ومشيئة هنا لابد أن تفرق بينهما. قال: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل. احنا قلنا ان كما وصف المؤلف في الجملة الأولى أو الثانية، الثالثة قال: لم يزل بجميع صفاته، أعادها قال: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. فصفات الله لا تتجدد. هل تتجدد؟ قد توجد بعد أن لم تكن، كالصفة الفعلية، كصفة نزوله إلى السماء الدنيا، وصفة مجيئه يوم القيامة، وصفة كلامه، هذه صفات فعلية يجدها متى شاء، وقبل أن يجدها كان قادرا عليها. فيوم أن كلم موسى تكليما، قبل أن يكلمه في هذه الساعة كان متكلم ولا ما كان متكلم؟ قبل أن يكلم موسى كان متكلما سبحانه وتعالى، قبل أن يتكلم بالقرآن وأن ينزله على الرسول صلى الله عليه وسلم كان متكلما ولا لم يكن متكلما؟ هذا هو المراد، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، يعني أسماؤه كذلك لم يزل ولا يزال متسميا بها تبارك وتعالى. وهذا على خلاف المخلوق، المخلوق قد تكون له الصفة في وقت دون أوقات، المخلوق له صفة في وقت دون أوقات أخرى. فالمخلوق كالإنسان مثلا يتكلم ولا ما يتكلم؟ يتكلم، لكن متى نطق؟ لما أقدره الله على ذلك، لما جعل الله له القدرة وعلمه على النطق أنطقه وجعله متكلما، صح؟ طيب قبل هذا كان عاجزا عن الكلام، فيه واحد خرج من بطن أمه يتكلم يخطب في الناس، ها؟ كان عاجزا تماما، إلى سن معينة يبدأ يتدرب في عن الكلام. هذا المخلوق، المخلوق قد يتصف بالصفة في وقت دون وقتنا. طيب صار متكلم هذا الإنسان، يتكلم كلام فصيح واضح بين كل الناس يفهمونه، فيطرأ عليه طارئ في الحياة، يصاب بمرض أو علة، صلى الله عليه وسلم والعافية، في الدماغ أو شيء، يصير أخرس أبكم لا يتكلم بكلمة، واللسان ما زال موجودا فيه، عنده لسان وشفتان وأسنان، كل آلة الكلام يتكلم بها، ما قطع لسانه، لسانه موجود، وشفتاه موجودتان، وحنجرته كذلك، كل شيء فيه. أشبيهم، أشبيه إذن الله تبارك وتعالى سلب عنه القدرة عن الكلام، القدرة، هذه صفة المخلوق، عرضة دائما للزوال. أما صفات الله فإنها لا تزول ولا تحول أبدا. نبي الله زكريا عليه السلام، نبي الله زكريا سأل ربه إذا حملت امرأة زكريا أن يعطيه آية، ويجعل له آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آيتك يعني العلامة على أن امرأتك حملت إيش هي؟ أنك ستبقى 3 أيام لا تقدر على الكلام، متنجمش، سبحان الله، لا تتكلم. يعني ليس هذا بفعل زكريا، قال وقعد 3 أيام ما تتكلمش، لا، بل هو مسألة سلب وعجز عن الكلام 3 أيام لا تتكلم، 3 ليال سوية. ولهذا قال بعدها فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. خرج على قومه من مكان العبادة فأشار عليهم سبح، يعني حتى وهو عاجز عن النطق في هذه 3 أيام لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يترك الدلالة على الخير، لأن أهل الخير لا يتوقفون عن فعله حتى وهم على فراش الموت، ما يتوقفون لأنه من أهل الخير، فهو إنسان إيجابي لا بد لأنه متعود بهذا. كيف؟ أي نعم. قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، له الأسماء الحسنى، وهذه قد سبق شرحها، والصفات العلى. أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه وفطر الأشياء بإرادته وقوله. أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه، صحيح، الله تعالى علم بكل من خلقه قبل أن يكون أن يخلقه، علم كيف سيكون شكله ووزنه وحجمه وأكله وشربه وأصله فصله ونسبه وحسبه ومرضه وموته وجزاؤه وحسابه، كل ذلك في علم الله. لا يخفى على الله من أحوال عباده شيء، ولا يغيب عن أمر الله وعن علمه تبارك وتعالى من شؤون خلقه شيء، لا أولا ولا آخرا ولا ما بين ذلك، لأنه أحاط بكل شيء علما وفطر الأشياء بإرادته وقوله. وفطر، الفطر نوع من أنواع الخلق، نوع من أنواع معاني الخلق. وفطر الأشياء بإرادته وقوله، يعني لا يكون شيء إلا مخلوقا من مخلوقات الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يدخل في ذلك أفعال الناس وأفعال العباد، فهي مخلوقة من مخلوقات الله، مع أن العبد هو الذي يفعل، لكن يبقى فعلك مخلوقا من مخلوقات الله، فكيف يكون مخلوقا لله وأنت هو الذي تفعل؟ نقول لأنك فعلت بشيئين، بإرادة وقدرة. أن تفعل الشيء بشيئين، تأخذ الكأس لأنك أردت أخذه، ورفعته لأنك تقدر على رفعه، وهاتان الصفتان فيك من مخلوقات الله، فإذا أراد الله أن لا يخلق فيك إرادة على رفع الكأس يصرفك عن شيء إلى شيء آخر، خلاص أنت يبقى الكأس هذا 5 ساعات لا تلتفت إليه. طيب لو كنت مريدا لرفع الكأس تريد أن ترفعه وأنت يدك فيها شلل ولا مجبرة، إذن أنت عاجز، القدرة هذه من من الله. هذا هو الجواب عن من أنكر أن يكون تكون أفعال العباد مخلوق. نجيب بجوابين، نقول أفعال العباد مخلوقة من وجهين، لأن الأفعال لا تكون إلا بإرادة من الفاعل وبقدرة، وهاتان من مخلوقات الله، ولكن العمل ينسب إلى عامله، فإذا صلى الإنسان فهو الذي صلى، وإذا عصى هو العاصي، لا ينسب شيء إلى الله عز وجل على سبيل الفعل، على سبيل الفعل والكسب، وإنما ينسب ذلك إلى المخلوق باعتبار الكسب والفعل، لكن باعتبار الخلق الله هو الذي خلق. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملون. نقف إن شاء الله على هذا.